بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Oh!

أي

أو تشرب الشيء في معاملاته أو تكون آلة للربا مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر كما نص العلماء بل مرتكب لكبيرة يبارز فيها ربك بالحرب. الله عز وجل قال حين امتنته فاقبلوا بالحرب من الله ورسوله أصبح الربا الذي فشى ليس فقط على صورة الإفراط بل أصبح جزءا لا ينتهي من حياة وعمل الناس لتحت سمت الضرورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف يليق بك يا من قال تخلف بشاشة الإسلام تتعامل بما وهو أحمق وهو أحمق الكبائر عند الله. بل الله عز وجل ومعاشر المصلين في ركوع مصر كلها

من المرض أن تتوبوا إلى ربكم وتحملوها التوبة وتحملوها توبة لله بات أنت الله هو الذي ينصركم فتركان من الدول على وجه الأرض أذينا يوجد بعد فترة إن الواحد هو ذلك الرسول والمشيخ